أذول ده مختلف في السعودية. قال هو شغال في محلة ب6000 ريال شهره بكم؟ 6000 ريال. ومعاه هندي شغال ب2000 ريال. قال بعد كم سنة الهندي قال لي أخي أمشي معانا بلدنا وكذا. مشى لقى الهندي ده عنده افتتاح مسجد. الهندي عنده شنو؟ افتتاح مسجد. قال مسجد كبير. قال الهندي أنت البنى الجامع ده منه؟ قال له بنيته أنا. السوداني ده قال أنا قطعت سكنه جدا بكون اتعرف على ناس على حد شغله في السعودية، على ناس الراجحي، الناس المحسنين كويس، يكون اتعرف عليهم. وقام كلم واحد قام بدل الجامع قال لي أنت يا تشرك بنته لك ده من المحسنين. قال له بنته براي. الهندي بنى الجامع براو. قال له بال2000 ريال. قال اسمع أنا أصلا اخترفت عشان أبني جامع. من يومه لقاك زول بيقترب عشان يبني جامع؟ قال لي أنا اخترفت عشان أبني جامع. الألفين ديل ألف للجامع وألف باكل منه وبرسل لأبوي ألف للجامع. لما تمت قروش الجامع قال لهم ثاني ما راجع ذاته الجامع تم. الموديني السعودي شو قال لهم؟ أمشي أنت براك. زول ب2000 ريال بنى جامع. مرة مشيت محلة صليت مع ناس في الجامع وطلعت برا الجامع قال حق نزول برا الجامع. قال لي يا شيخنا أشوف لنا المحسنين يا أخي الفرش بتاع الجامع انتهى. قال لي يا أخي شوف لنا المحسنين يفرشوا لنا الجامع. قلت له أنت من المسيئين؟ زعل زعل. قال لي يا مولانا النبي شنو؟ قلت له يا شيخنا يا أخي المحسنين ده داري الجنة؟ قال لي أي ممكن لا تمشي النار؟ قلت له والله كخطيت الرحمن في قلبك تفرش 10 جوامع خلي جامع ده خلي الجامع اللي انت في صلي ده والله كان الله طرح فيك بركة والله تفرش 10 جوامع. ده طبعا أصلكم من سلالة عائشة. ده قطع الشك نفكم من سلالة عائشة رضي الله عنها. ده لو من سلالة عائشة ومن سلالة أسماء كان عمل حاجة. وبالتالي عائشة رضي الله عنها امرأة منفقة انفاق شديد. دخل عليها عروة بن الزبير ابن اختها قال دخلت على عائشة تصلي الضحى قال وتقف عند قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم والدموع تنحدر على خمارها. الدموع دي كابة. قال فقمت حتى مللت القيامة وهي لم تبرح الآية دي الآية دي بستردد فيها. قال فذهبت إلى السوق وقضيت حوائجي فجئتها فوجدتها في قيامها الذي تركتها عليه. عائشة امرأة مؤمنة وامرأة تقية مرة بتخاف ربنا يعني بجد. وهذه المناقب كلها شوف أبو موسى الأشعري قال وحديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة دي حاجة براها أم براها كانت حبيبته صلى الله عليه وسلم واحتكت به كثيرا ولذلك روت العلم الغزيرة وحكت المواقف القوية رضي الله تعالى عنها. حتى من الأشياء الطرائف والحديث البخاري وفي النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقالت له اجلس قلت له جنب عند موضوع. قال طيب شنو؟ قالت له جلس 11 امرأة فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قال في 11 مرة قعدوا وقالوا تعالوا الليلة نحن نكتن شنو نجيها الرجال دل سلخوا الرجال أي واحدة قالت تقول الجد. الأولى قالت زوجي لحم جمل غسل لحم جلافيط ما فوقه فايدة فوق جبل لحم جلابيط في جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل يعني اللحمة فيها فايدة زوج بتعب لكن لحمة كعبة وفي محل ذات دائر لا تعب زوج بيخليها بس. انت عارف النسوان كان قبل على الرجال والله بينجمون نجم بعدين حس انت قال الكلام انت قالوا شنو حس نسواننا ونسواكم لما نقلب انت قال مسلس بقولوا شنو لا بقولوا الله قال ولا بقول الرسول قال ترى بقولوا كلام زي ده انت قال شنو يعني تخيل النسوان لما يتلموا بعوسا في ابري ولا بيسوي الليل في مصيبة زمان بيقول شنو ما ترى بيقول اي وحدة بتفت راجلة بيسموه فت تعرف الفت بتفت راجلة والشغل ده حتى شغل الفت تدل بفت في الرجال. الثانية قالت زوجي العشنق طويل وأهبل المرة لما تقبل على الراجل والله ما بتخذ لي صفحة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. المهم النسوان دي تقبلوا على الرجال في واحدة شكر زوجي المس مس الأرنب والريح ريح زرنب. الزرنب ده نوع من أنواع العطور أو نوع من أنواع الرياحين الريحة بتاعته الكويسة. لحد ما الحداشة راوية قالت زوجي أبو زرع